نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا أن المصنف رحمه الله ذكر لنا كتاب النكاح، والنكاح سبق لنا بيان أنه من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب عليه وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا توجيهه صلى الله عليه وسلم لأمته، خصوصا الشباب الذين هم في حاجة إلى الزواج أكثر من غيرهم، فالنبي بين وحثهم على ذلك، وإذا ما استطاع فإنه يلجأ إلى الصيام، لأن الصيام يكسر الشهوة، الصيام يكسر الشهوة ويخفف من ثورانها، فالنبي أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ثم أيضا تقدم لنا ما ذكره صلى الله عليه وسلم أنه عندما يعزم على خطبة امرأة فيستحب أن ينظر إليها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الحديث السابق أن من أراد أن يخطب امرأة أو خطب امرأة فلينظر إليها، فإنه أقرب أن يؤدم بينهما، أي أقرب أن تكون المودة والصلة بينهما إذا كان على بصيرة أول ذلك. فهذا من توجيهات عليه الصلاة والسلام. وهنا يبين لنا صلى الله عليه وسلم شيئا من الأحكام التي تتعلق بالنكاح، فذكر سبق لنا أن الولي شرط في النكاح، وأن الشهادة شرط في النكاح، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولا يجوز أن توكل شخص يعقد النكاح لها، لا، هذا ليس لها وليس بيدها، المسؤول عن ذلك وليها، إما أبوها أو ابنها أو أخوها أو ابن أخيها أو عمها، فهذا هم المسؤولين. فالولي وهو أقرب الناس إليها، وأقربهم الأب ثم الجد، ثم إذا كان هناك ابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، وهكذا على حسب القربة، هذا هم وليها. فلا يجوز أن تتولى ذلك بنفسها، ولا أن تزوج نفسها، كما أنه لا يجوز لها أيضا أن تزوج غيرها، فإذا كانت لا تتولى الزواج نفسها فغيرها من باب أولى. فلا يجوز أن تزوج ابنتها ولا أن تزوج أختها، هذا للولي وليس للمرأة. وهنا بين صلى الله عليه وسلم أنه ربما يكون للمرأة وليان، قد يكون لها أخوان شقيقان، كل منها ولي لها، كل منهم صالح الولاية، فلا بد أن يتولى العقد أحدهما أو باتفاق منهما. فلو مثلا قدر أن يقع خطأ منهما، ربما يقع بغير علمهما، وهو أن يعقد أحدهما لأخته والآخر يعقد لها كذلك من غير أن يعلم أن ذلك عقد لها، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا حكم هذه المسألة وقال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. يعني معناه أن النكاح الثاني باطل، لأن النكاح الثاني وقع على امرأة في عصمة رجل، والمرأة التي في عصمة رجل لا يصح نكاحها ولا ينعقد، ويكون الثاني حكمه لو دخل بها مع العلم حكم هذا زنا صريح والعياذ بالله. فلذلك النبي عليه الصلاة قال فهي للأول منهما، للعاقد الأول، لأنه صادف محلا للعقد. أما الثاني فهو لم يصادف محل، لأنه صادف أن عقد على امرأة ذات زوج ذات بال، فلا يصح النكاح أن يعقد الامرأة وهي في ذمة رجل، ما ينعقد ولا يجوز هذا ولا يصح. ومن عالم بهذا الشيء فإنه يجب أن يؤدب، لأن هذا تلاعب بكتاب الله، تلاعب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب تأديب من فعل ذلك عن علم. أما إن كان عن جهل فالجاهل لا يؤخذ بذلك، إذا كان لم يعلم أن وليها عقد لها وفعل ذلك اجتهادا منه من غير أن يعلم فهذا يؤخذ. أما بالعلم فإنه يجب تأديبه، لأن هذا والعياذ بالله هذا شبيه بالزنا. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان. نعم. هذا الحديث الثاني يذكرنا أيضا من مبطلة النكاح. فالمصنف رحمه الله لما ذكر النكاح وذكر شروط النكاح وذكر الأولياء وذكر وجوب الاستئمار والاستئذان، أنها تستأمر يعني يطلب أمرها بالنسبة للثيب، وبالنسبة للبكر تستأذن يطلب إذنها بالزواج، وذكر لنا الشروط وذكر الولي وذكر الشهود، والآن المصنف رحمه الله يذكر لنا المبطلات التي تبطل النكاح. فسبقا بيّن لنا أنه لو عقد شخص على امرأة في ذمة زوج أن النكاح هذا باطل ولا يصح هذا العقد، وتكون هي للزوج الأول لا ليس للثاني. وهنا يذكر لنا أيضا أن العبد المملوك الذي مالكه سيده ليس له تصرفا في نفسه ولا تصرفا في ماله ولا يكون له مال لأنه لا يملك، فلو ملك شيئا فهو وما ملك لسيده. فمن جملة ذلك أنه لا يجوز أن يتزوج إلا بإذن سيده، فإن تزوج بغير إذن سيده فنكاحه باطل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر، والعاهر الزاني، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني وللزاني فللزاني الحجر. فالعاهر فهو أخبر أن هذا عهر وهو الزنا من تزوج بغير إذن سيده. وذلك أن الزواج يترتب عليه أمور، يترتب عليه النفقة على العبد وهو لا يملك شيء، وما لزم العبد لزم سيده، ويترتب على هذا لزوم النفقة، ويترتب على هذا لزوم السكن، ويترتب على هذا أيضا أخذ جزء من وقته للقيام بمصلحة زوجته وأولاده. هذا لا يجوز أن يرتبط به السيد من نفسه إلا إذا أذن، يرتبط به العبد من نفسه إلا إذا أذن له سيده بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا ينعقد النكاح، وأنه لو فعل وعقد فهو يعتبر عاهر، أي يعتبر زاني، لأن النكاح لم يصح. فهذا من مبطلات النكاح، ومن النكاح الذي لا ينعقد، لأن النبي سماه عاهر والعاهر هو الزاني. فلذلك العبد الذي مملوك لا يتصرف بنفسه ولا يؤدي أي عمل لبإذن سيده إلا ما أوجبه الله عليه الواجبات الشرعية كالصلاة الفرض والصيام الفرض، فهذا نعم يقوم به، حتى حج الفرض ما يحج إلا بإذن سيده، ولا وجب عليه حج ما يجب عليه شيء، ولو حج مع سيده فحجته نافلة لأنها لا تجب عليه، فإذا عتق بعد ذلك وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. فالعبد مرتبط سيده، لا يعمل شيء إلا بإذنه. حتى صوم النفل لا بد يستأذن، صلاة النفل يستأذن سيده، لأن في العينين معتاده، لا بد من إذن سيده ولا يعطل أعمال سيده. فهذا من الواجبات الذي أوجبها الشارع صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. نعم. هذا الحديث أيضا كالحديثين السابقين في بيان عدم النكاح، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. لا يجمع، هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد. فلو أن إنسانا مثلا عقد على امرأة وتحته عمتها أو خالتها، ما صح العقد ولا جاز هذا النكاح. فالمصنف ذكر أن هذا الحديث التي تبين بطلان النكاح في هذه الأحوال، فسبق بطلان لو أن الولي عقد لها ثم جاء العدي الثاني وعقد منه الثاني باطل، ولو أن عبدا تزوج بغير إذن سيده فهذا نكاحه باطل. وكذلك لو أن إنسانا عقد على امرأة وتحته خالتها أو عمتها فإن النكاح لا يصح. فالنبي قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فإذا كان بين المرأة وعمته وخالته فما كان أقرب من ذلك فهو من باب أولى، كما قال سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فلا يجوز الجمع بين الأختين لا في عقد نكاح ولا فيما إذا كانت أمة سرية، إذا كان عنده ثنتين مملوكات لا يجوز، إذا وطئ وحده لا يجوز أن يطئ الثانية. وكذلك أيضا إذا كان عنده ما يجوز أن يتزوج أختها، وكذلك ما يجوز أن يتزوج مثلا عمته، ولا يجوز أن يتزوج خالتها، لأن هذا فيه محاذير كثيرة، لأن فيها قطيعة الرحم. عادة أن النساء إذا اجتمعن عند زوج، زوجتين أو ثلاثة أو أربع عند رجل، يحصل بينهن ما يحصل من الغيرة والعداوة والشقاق والنزاع، فلا ينبغي أن تتسبب إلى أنه يحصل قطيعة رحم بين الأخت وأختها، ولا بين العمة مثلا المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. فكل هذا تحاشيا لقطيعة الرحم وللعداوات بين الأنساب بين الأرحام. وهذا من محاسن الشريعة أنها حرمت هذه الأمور كله حفاظا على أواصل المودة وأواصل والمحبة. فهذا من الحكمة التي حرم، ولذلك قال النبي: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وكذلك هناك قاعدة عامة أخذت من هذا الحديث ومن غيرها من الآيات والأحاديث الأخرى، وهو أنه لا يجوز لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كان، لو قدرنا أن أحدهما رجل ما صح أن يأخذ الثانية، فأنت لا يصح كذلك أن تجمع بين المرأتين على هذه الصورة. فالعمة ما يجوز أن الرجل ما يجوز أن يأخذ مثلا عمته، ولا يجوز أن يأخذ خالته، فكذلك أيضا لا يجوز أن تجمع بينهن. فكل ما هو أيضا ممنوع ما يصير فلا يجمع بينهن، لأن هذا يكسب العداوة ويكون سببا لقطيعة الأرحام، فلذلك نهى عنه الشارع صلى الله عليه وسلم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم، وفي رواية له: ولا يخطب. وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. نعم. هذا أيضا بيان كل الأحاديث التي يسوقها المصنف هنا لما انتهى من بيان النكاح، كل يسوقها في الأنكحة الباطلة. فالنبي هنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يتزوج هو بنفسه ولا يزوج غيره ما دام في حال الإحرام، لأن الإحرام معروف لدى الجميع والحمد لله أن محظورات الإحرام، منها الوضع من محظور الإحرام، ومنها عقد النكاح من محظورات الإحرام، ومنها المباشرة من محظورات الإحرام. فمحظورات الإحرام 9، 3 منها كلها تتعلق بالنساء، وكل الذي محظورات على المحرم. فما دام أنه محظور على المحرم فلا يجوز للمحرم أن يعقد لأحد، ولا يجوز أن يعقد لنفسه، لا يجوز أن يزوج ابنته أو أخته أو موليته، ولا يجوز هو أن يتزوج. فالنبي نهى عن ذلك وحرمه صلى الله عليه وسلم. فلو حصل، فلو وقع أن شخصا عقد وهو محرم أو عقد له وهو محرم، فلا ينعقد النكاح ولا يصح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. نعم، هذا الحديث روي عن ابن عباس، والحديث ثابت وصحيح، ولكن العصمة للأنبياء، ما هناك أحد معصوم، لا ابن عباس ولا من هو أكبر من ابن عباس مثل أبو بكر أو عمر بالنسبة إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعصمة للأنبياء فقط، أما غير الأنبياء قد يحصل عليه الخطأ، قد يحصل عليه التوهم، قد يحصل عليه شيء من هذا، ما هو معصوم الإنسان. فلذلك فهذا الحديث الذي رواه ابن عباس أن النبي تزوج وهو محرم، هذا وهم فيه ابن عباس، كما صحح ذلك وقرره جمهور العلماء رحمهم الله، بالدليل الحديث الذي جاء بعده، وهو أن ميمونة نفسه هي خالة عبد الله بن عباس، هي خالته، وهو أن ابن عباس يقول أنه تزوج وهو محرم، وابن عباس صغير في ذلك الوقت، عمره 12 سنة أو 13 سنة أو 11 سنة في سنه في ذلك اليوم. وميمونة نفسها تقول: ما تزوج عن رسول الله وهو محرم. نعم، هو تزوجها بمكة، لكنه بعد ما انحل إحرامه، وبعد ما انتهى من الإحرام. فابن عباس رضي الله عنه كان صغير السن في ذلك الوقت، وتوهم وظن أنه عقد عليها وهو محرم لأنه تزوجها بمكة وهو جاء إلى العمرة عليه الصلاة والسلام، كما هو معروف أنه في عمرة القضاء لما جاء وتزوج ميمونة بنت الحارث وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل بها بمكة أيضا، منعه المشركون، قالوا: لا، احنا محددين لك 3 أيام. قال: أنا أبي أتزوج وأذبح الجزر وتطعمون وتطعمون. قالوا: أبدا ولا تقعد، احنا بيننا وإياك شرط عفوة القضاء، إنك تدخل للعمرة 3 أيام وتخرج. هذا قبل فتح مكة لما حصل الصلح بينه وبين النبي. فخرج صلى الله عليه وسلم بناء على الوفاء بالعهد الذي بينه وبينهم، طلب منهم وامتنعوا فخرج عليه الصلاة والسلام. ولما وصل إلى سرف، وسرف مكان قريب من مكة، هنا يمكن أنه يبعد 15 كيلو عن مكة، ولما صار هناك تزوج بميمونة ودخل بها هناك وهو في طريقه ذاهب إلى المدينة، وتزوجها وعقد عليها عليه الصلاة والسلام وهو غير محرم، وتزوجها وهو غير محرم عليه الصلاة والسلام، ويوافق قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح أيضا من فعله. وأما قول ابن عباس رضي الله عنه، فابن عباس توهم أنه لما كان في مكة ظن أنه هو محرم عليه الصلاة والسلام، ولكن جمهور العلماء رحمهم الله يصححون أنه وهو غير محرم عليه الصلاة والسلام، لخبر ميمونة نفسها، ولكذلك أيضا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن هذا. فهذا الحديث حديث ابن عباس أكثر العلماء يرون أنه وهم منه رضي الله عنه وأرضاه. ومن الصدف أنه عليه الصلاة والسلام لما تزوج ميمونة بوادي سرف، الوادي المعروف الذي تمر عليه قبل تصل وادي فاطمة، بعد ذلك عمرت رضي الله عنها بعد وفاة النبي ومكثت سنين طويلة، ثم جاءت حاجة رضي الله عنها وتوفيت في نفس المكان الذي دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام بها، ودفنت في سرف الذي تزوجها فيه صلى الله عليه وسلم، وقبرها معروف الآن، أم المؤمنين رضي الله عنها بوادي سرف، وهو المكان الذي تزوجها صلى الله عليه وسلم فيه. فالحاصل أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد لأحد، يعني يزوج بنته ولا موليته، ولا يجوز أن يتزوج، كما أنه المحرم ممنوع من الوطء وممنوع من المباشرة وممنوع من عقد النكاح كذلك. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. نعم، بين هنا مساكننا المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم الذي هو في شروط النكاح، لما بين النكاح وذكر شروط النكاح وما يتعلق به، ثم ذكر بعد ذلك مبطلات النكاح، وساق لنا الحديث التي مرت علينا. وهنا بين إن أحق الحقوق أو أحق الشروط أن توفى ما استحلت بها الفروج. فكل مثلا شرط اشترطته المرأة على الزوج يجب عليه الوفاء به، وإذا لم يلتزم به فلها أن تفسخ النكاح. فلو شرطت عليه أنها لا تخرج من بلدها لزمه الشرط، ولو أراد أن يخرجها فهي ما تخرج، ولها عدم الخروج، إما أن يطلق وإما أن يبقيها على ما كانت عليه، فلها بهذا الشرط. فالشروط التي تشترطها مثلا أو اشترطت مثلا صداقا معين لزمه، ما تكون بهذا الشرط بالصداق كذا وكذا لزمه هذا الشرط، أو شرطت عليه أنها لا تسكن إلا في بيت وحدها فلها هذا الشرط. فالشروط التي ليست محرمة فهذا لها، إذا شرطت شرط مباح فلا بأس، أما الشروط التي غير مباحة فهو هذا لا يجوز، لا يجوز اشتراطه ولا يلزم، لأن النبي يقول: من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فلو شرطت قالت مثلا: أنا ما يخالف أنا بيتزوجك، لكن أنت إنسان كذا وأنت إنسان كذا، أو حارة وشنة النفس أو كذا، خاف ما أصبر أنا وياك، بشرط أن يكون الطلاق بيدي أنا فأنا أتزوجك. يقول: ما يصح الشرط هذا، النبي يقول: الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق بيد الرجال ما يكون بيد المرأة، فلا يجوز هذا. لكن لو شرطت أنه متى أراد السفر بها أو مثلا لم يسكن أن لها الفسخ، فالشرط هذا يصدق أن لها الفسخ، لها أن تفسخ، لكن يكون بيدها الطلاق لا، هذا شرط باطل، ما يصح أن يكون بيدها الطلاق. فالحاصل أن النبي قال: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم بها الفروج، لأن أهم من أهم ما يكون الفروج والدماء، فهذه الشروط لازم أن يوفى بها، وإذا شرط شروطا لزوجته يجب عليه الوفاء بها، ولا يجوز له أن يماطلها، ولا يجوز أن يتأخر عن الشرط الذي اشترطت عليه، فهذا واجب يوفى وهو من أحق يوفى به، أهم من شروط ما يتعلق بالبيع ولا بالإجارة ولا بشيء آخر، لا، الشروط في النكاح أهم من غيرها. ولذلك قال: أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللت بها الفروج. سبحانك اللهم وبحمدك، عندك أسئلة؟ هذا السائل يقول: ما حكم صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح فيها أحاديث، بعض العلم يصححها وبعضهم لا يصححها، ولكن نظرا إلى أنها من فضائل الأعمال، ولا أحد يقول أنها واجبة ولا تتعلق بالوجوب، فلو فعلها إنسان ما نرى إن شاء الله فيه بأس، وإن تركها ولم يعمل بها فلا شيء. هذا سائل يقول: ما صحة هذا الحديث: من صام يوم النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب؟ لا، هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا سائل يقول: أتيت من مصر لغرض العمرة، ولم أحرم حتى قد دخلت على مكة، فماذا يجب علي الآن؟ هل أحرم أو لم يحرم؟ ما أحرم. حتى الآن ما أحرم. ما أحرم؟ إذا كان ما أحرم فالواجب عليه أنه يرجع إلى الميقات الذي مر عليه، فإذا كان جاي من مصر فقد مر على ميقات جحفة وهو الآن المعروف برابغ، يلزم أن يذهب إلى رابغ ويحرم منه، فإن قدر أنه أحرم بعد ما تجاوز الميقات فإحرامه صحيح، ولكن يجب عليه دم، يذبح شاة ويوزعها على فقراء مكة خاصة، على الفقراء في مكة، لا يجوز له أن يأكل منها ولا يجوز للأغنياء أن يأكلوا منها، مخصوصة لفقراء مكة إذا كان قد أحرم. وإن كان ما أحرم فيرجعوا يحرم من هناك ولا شيء عليه، وإن أحرم من دونه وجب عليه دم كفارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات من أراد حج أو عمرة إلا بعد أن يحرم، فإذا تجاوز فقد عصى، وكفارته أن يذبح شاة كما حكم به الصحابة رضي الله عنهم. هذا سائل يقول: رجل ظاهر امرأته وقال هي علي كظهر أمي، فبدأ بالكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، فأثناء الصيام جامع زوجته، هل يعيد الصوم من جديد أم يتابع الصوم؟ لا، ما يجوز، ما يتابع صوم من جديد، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فلا يجوز له أن يقربها حتى ينهي الكفارة من عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إذا لم يجد رقبة، أو إطعام 60 مسكينا إذا لم يستطع الصوم، وكل هذا يقول الله سبحانه وتعالى من قبل أن يتماسانا. هل عليه توبة شيء؟ ها؟ هل عليه توبة؟ ما في شك، هذا ذنب، الله يقول من قبل أن يتماسى ويتوب إلى الله ويستغفر ويستأنف. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز الطواف لوالدي المتوفي من أجل أن يزيد حسناته؟ نعم، يجوز أن تطوف وتهدي ثواب هذا الطواف لوالدك أو والدتك أو صديقك، سواء كان حيا أو ميتا. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أصلي جميع ركعات الطواف بعد الانتهاء من الطواف؟ نعم، يجوز، إذا أردت أن تطوف 7 أشواط ثم تواصل 7 أشواط أخرى ثم تواصل 7 أشواط أخرى، فهذه 3 مرات تسردهن سواء، ثم تخرج من المطاف وتصلي 6 ركعات لكل 7 أشواط 2 ركعات، يجوز هذا. هذا سائل يقول: أيهما أفضل، أن يصلي راتبة الفجر في البيت أم في المسجد؟ لا، الأفضل صلاة في البيت اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي كان يصلي ركعتي الفجر في البيت، فإذا تمكنت أن تصليها في البيت فهو أفضل وأولى. وإذا دخلت المسجد مثلا قبل الإقامة، إذا صليت ركعتي الفجر في بيتك ثم قدر أنك جيت للمسجد قبل أن تقام الصلاة، فيستحب أن تركع ركعتين تحية المسجد، وأما ركعتي الفجر فقد أديتها. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز الوليمة قبل الدخول؟ وليمة الزواج؟ أي الزواج، كل واحد قبل ولا بعد ما يخالف، ولكنها الأولى أن تكون مقارنة للدخول. نعم. هذا سائل يقول: ما الحكم أن اقترف مسلم الشرك الأكبر وهو لا يعلم التوحيد، هل يعذر بجهله؟ أي من اقترف؟ أي نعم، الشرك الأكبر. أي نعم. وهو لا يعلم التوحيد هل يعذر بجهله؟ هو المفروض أنه يسأل، ولكن إذا كان ما يدري متحري للخير ولا يدري ويظن أن هذا ما فيه بأس، لابد من تعريفه، لابد من التعريف، لكنه يجب على الواحد أنه يسأل عن دينه، يسأل عن العصيه مع عقيدته وتوحيده أهم شيء، لكنه لابد إذا كان جاهل إن شاء الله قد لا يؤاخذ، لكن إذا عرف وبين له أن هذا شرك وجمع له الدليل ولا اقتنع فهذا والعياذ بالله هذا الشرك الذي لو مات عليه فهو يكون من أصحاب النار والعياذ بالله، لكن الذي ما يدري ولا سمع أحد يبين له ولا يدري عن شيء هذا لعله إن شاء الله يرجى له إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، لكن واجب على الأبد السؤال. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال السبحة في التسبيح؟ يعني الجواز يجوز لكنه لا يستحب، النبي كان يعقد التسبيح بأصبعه صلى الله عليه وسلم بأصابعه، فالأولى تركه، وإلا فهو جائز لكنه خلاف الأولى. ولا بد أيضا في هذا الوقت، ربما لو قيل أنها مكروهة ليس ببعيد، لأن كثيرا من الناس يستعملون السبحة لأغراض أخرى، الآن أصبحت بعضهم يستعملها للعبث بس بيده يلعبها بيده ويعبث بها، فهذا ما ينبغي. الثانية، إن بعض الناس ربما أنه يستعملها خصوصا بعض المتصوفة وبعض الذين يدجلون على الناس ويسمي نفسه الولي ويسمي نفسه انه العالم والشيخ الكبير وكذا من اجل ان يستجلب الناس ويستجلب مودتهم ويستجلب مادتهم، فتجده ما يخذ له مسبح يتدام الناس ويسبح ويبين انه الانسان الولي اللي ما يخرج من المسجد وكذا فاذا كان من هذا الباب يدخل فيه الرياء ولا ينبغي فعل هذا الشيء. فلذلك قلنا انه الاولى ترك استعمال السبحة لاجل يبتعد عن هذه الاوصاف، لاننا نعرف كثير من الناس والعياذ بالله قد يكون اجهل من حمار اهله، لا يعرف من الشرع شيء ويسمي نفسه شيخ الاسلام ويسمي نفسه الشيخ الكبير وهو ما يفهم شيء ابدا، ومعه المسبح انزه وركبته ربما يكون به 1000 حبه وصير قدام الناس ويسبح علشان بس ان الناس ويقول للناس انا ادعو لكم وانا وانا، هذا يدعي لنفسه الولاية ويدعي لنفسه، هذا شيء هذا رياء، والدعوة اللي يدعي هذا كاذب ليس بصادق، لأن الولي ما يعرف نفسه الله سبحانه، فلا تزكوا أنفسكم، ما يعرف نفسه فكيف واحد يدعي، لكن يقولون هذا من أجل أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، فهذا من أعمال بعض الصوفية المنحرفين، ولا بعض الصوفية معتدلين، لكن بعض من هم والعياذ بالله منحرف ما يهمه إلا الدنيا، ولذلك يروى عن بعضهم في بعض المناطق البعيدة عذاب ولا يحتاج، بس هاتوا القروش. فيه من يقول هذا والعياذ بالله في وقتنا الحاضر والعياذ بالله، هاتوا القروش وأنتم أنا داخل الجنة على طول وأنتم معي تدخلون معي مثل ما تدخل عربات القطار مع القطار. فهذا الذي نخشى في كثير من الناس يقعون بهذا، فمثل هذه الأمور تركها. ثم المسبح قدام الناس وكذا، يعني الأولى أن الإنسان يكتم أحواله ويكتم أمور الطاعة ويعمل أنه يحرص أن تكون أعماله سر بينه وبين الله. أما تختخذ هذا المسبح قدام الناس يسبح، أحوال الناس ما بنافعينك، لكنك عندك أصابعك، إن بغيت العشرة وإن بغيت أن العشرة هذا ليصبحن 30، لأنك الأنامل كل أصبع به 3 أنامل تبو 30، كيف المسبحك اللي بيدك؟ أكثر المسابح يخدمونها الناس به 30 حبة أو 33 حبة. أصابعك أصابع اليدين لحالهم فيهن الأنامل مجموعهن 30، كل واحد به 3 أنامل. عد سبحان الله والحمد لله والأكبر، وعد بهم بيدك، ولا تبين للناس أنك تسبح، ولا توري الناس سبحك، ولا توري الناس أنك إنسان عابد وأنك إنسان. هذا شيء بينك وبين الله، عمل خلو خفي بين الله. ولذلك النبي خافوا على الناس الصالحين، قال أخوف ما عليكم، أخوف ما أخافوا عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله ما هو الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، كذلك يأخذ سبحته ويسبح قدام الناس. فهذا الأولى البعد عنها، وبيده يمكن يسبح ولا أحد يدري عنه، يسبح بالتسبيحات ولا أحد يدري عنه، شيء بينك وبين الله. والعمل اللي ينفعك هو الخالص لوجه الله، لا رياء ولا سمعة. لا رياء، لا توري الناس انك تسبح وكذا، ولا سمعة ترفع صوتك سبحان الله والحمد لله، تسمع الناس انك تسبح. فالرياء والسمعة هذا ينبغي للمسلم البعد عنهما، لأنه أقرب. فكل ما كان أقرب إلى الإخلاص فهو أقرب إلى الإجابة. ولذلك السؤال الأخ المتقدم اللي سأل عن ركعتي الفجر، النبي كان صلاة النوافل يصليها في بيته أقرب إلى الإخلاص، فكان يصلي ركعتي الفجر في بيته، والركعتين بعد المغرب في بيته، والركعتين بعد العشاء كان في بيته، والتهجد كان في بيته صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد. كل هذا حرص على الإخلاص، وأنه يكون عملك في بيتك محد. ويقول صلوا في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهوا بالقبور اللي ما يجوز الصلاة به، صلوا في بيوتكم. فهذا أفضل للإنسان، كل ما كان أقرب وأخلص في العبادة. الصلاة في البيت أفضل من الصلاة، إلا صلاة الجماعة في المسجد، لكن النوافل في بيتك أفضل لك، قراءتك في بيتك أفضل لك، تسبيحك في بيتك أفضل لك، لأن هذا أقرب إلى الإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.